جزاك الله خيرا وبارك فيك ورفع قدرك في الدارين ومتعنا بما قلتم، غفر الله لنا ولكم وللمؤمنين، آمين. يقول هذا السائل: هل يحرم للمسلم إطعام الكفارة في شهر رمضان؟ فإن بعض الأخوات تعيشن مع عائلتهن وهم غير مسلمين، وإذا طبخت من أجل فطورها تعطي عائلتها مما طبخت، فهل هذا جائز؟ أعد السؤال. يقول: هل يحرم على المسلم إطعام الكفار في شهر رمضان؟ هل يجوز للمسلم أن يهدي للكفار من طعام الإفطار الذي يعده لفطره من الصيام؟ الجواب: نعم، يجوز إهداء المسلم للكافر هدية، سواء كانت من الطعام أو من غير الطعام، فإن اقترن بذلك نية مباركة وهي دعوته إلى الإسلام بإظهار خلق المسلمين وعطفهم وإحسانهم، فإن هذا خير. وكان ابن عمر رضي الله عنهما يحرص على أن يهدى لجاره اليهودي من الشاة التي يذبحها، والنبي صلى الله عليه وسلم قبل هدايا اليهود. فيا إخوة، الإهداء إلى الكافر وقبول هديته لا ينافي البراء من الكفار بأي وجه من الوجوه، على أن هذا الإهداء لا يكون من باب المحبة، وإنما من باب الإحسان وإظهار خلق الإسلام من أجل الدعوة إلى الإسلام. فلو أن أختا من أخواتنا مسلمة وأهلها كفار وطبخت طعاما للإفطار، يجوز بل قد يحسن أن تهدي لأهلها الكفار من طعام إفطارها وتنوي بذلك دعوتهم إلى الإسلام. نعم، جزاك الله خيرا وبارك فيك. يقول: في بلدي بعض الناس يعتقدون أن عقد الزواج المدني شرط لصحة الزواج، وأنه يحرم على الرجل أن يجامع زوجته بعد العقد الشرعي ما دام لم يقم بالعقد المدني، هل هذا صحيح؟ عقد النكاح هو العقد الشرعي بإيجاب وقبول بين الولي والزوج، بين الولي والزوج وبشهادة شاهدين وبمهر يفرض. فإذا تم العقد الشرعي فالمرأة زوجة شرعية للرجل، يجوز أن يحدثها وأن يخلو بها، ويجوز شرعا أن يجامعها، ولو لم يوثق هذا مدنيا، لكن العلماء ولا سيما في هذا الزمان الذي كثرت فيه الفتن يقولون: لا يجوز أن يجامعها حتى يعلن دخوله بها، لأن الناس قد يعقدون ولا يعلن الدخول إلا بعد شهر أو بعد شهرين بما يسمى بالحفل. اليوم يعقد أحيانا 6 أشهر، ثم بعد 6 أشهر يعلن الدخول. يقول العلماء: لا يجوز أن يجامعها وإن عقد عليها حتى يعلن دخوله بها. لماذا؟ قالوا: حفظا لأعراض الناس، فإنه قد يعقد عليها ويجامعها ثم يعرض عنها وينكر أنه جامعها ويقول: أنا ما قربتها وما دخلت بها، وقد وقع هذا ووجد في المحاكم، لكن لو كان قد دخل بها فإن كلامه ساقط عند الجميع، لكن إذا لم يعلم الناس أنه دخل بها أقل شيء أن الناس يتشككون في شرفها. فصونا لعرض نساء المسلمين يقول العلماء لا يجوز أن يجامعها، لا من جهة أنها لم تحله لا، وإنما من جهة صيانة أعراض المسلمين حتى يعلم أنه قد دخل بها. ولو أعلن هذا بدون حفل، لو أعلن هذا بين الناس الذين حولهم أن فلانا دخل على فلانة وعلم هذا كفى. هل التوثيق شرط في صحة العقد أو حل الجماع؟ الجواب لا، بل متى ما وقع العقد الشرعي ترتبت آثاره، ولكن التوثيق لازم سواء كان في ديار المسلمين أو في ديار غير المسلمين. لماذا؟ لحفظ الحقوق، فإن الحقوق في زماننا اليوم لا تثبت إلا بالوثائق والأوراق، فإذا أجري العقد الشرعي فإنه يجب توثيقه في المحاكم الشرعية حفظا لحقوق المرأة وحقوق الزوج كذلك. وفي غير ديار المسلمين إذا كان هناك توثيق عند المسلمين فإنه يوثق، لأن بعض الدول الغربية مثلا تعترف بتوثيق جهات معينة فيكفي هذا، وإذا لم يوجد هذا فإن الزواج المدني يوثق عند الجهات المدنية في تلك الدول، لا من جهة عقد العقد وإنما من جهة توثيق الحق حتى تثبت الحقوق. نعم، يعني مثلا لو أن إنسانا عقد على امرأة عقدا شرعيا وأولم واحتفل ودخل بها لكن لم يوثق إلا بعد 3 أشهر 4 أشهر، هل يجوز له قبل التوثيق أن يجامعها؟ نعم يجوز. نعم، جزاك الله خيرا وبارك فيك. يقول ما حكم لبس حمالات الصدر للمرأة علما أنها تلبس حجابا واسعا؟ الأصل في الألبسة الحل، فالمرأة يجوز لها أن تلبس ما شاءت من الألبسة ما لم يمنع منها الشرع، فكون المرأة تلبس شيئا على صدرها أو نحو ذلك فهذا جائز، لكن يجب أن تعلم المرأة أنها إذا خرجت وجب عليها أن تستر زينتها وألا تلبس ما يحجم شيئا من بدنها حال الأمر المعتاد. المرأة إذا خرجت من بيتها لا يجوز لها بإجماع العلماء أن تظهر الزينة الظاهرة، بل يجب أن تسترها بما يستر الزينة ولا يحجم. ولذلك نحن نقول مثلا العباءة، عباءة المرأة إذا كانت على الكتف هل يجوز للمرأة أن تلبس العباءة التي على الكتف؟ نقول إذا كانت عباءة مجردة فإنه لا يجوز. لماذا؟ لأن العباءة المجردة تحجم أعلى جسم المرأة، إذا كانت على الكتفين تحجم كتفيها وصدرها ونحو هذا. أما إذا كان عندها خمار تطلقه فوق هذه العباءة فلا تحجم فإنه يجوز. وقول بعض علمائنا إنها لا تجوز لأنها من باب التشبه بالرجال غير صحيح فيما يظهر لي والله أعلم، لأن لبس المرأة لعباءتها يختلف تماما عن لبس الرجل لعباءته، فبينهما فرق وإن كان بينهما بعض الشباه. نعم. يقول: ما حكم انعقاد الجماعة الثانية فيما هو الراجح؟ اتفق العلماء على أنه لا يجوز عقد جماعتين في مسجد واحد لصلاة واحدة، فلا يجوز لنا مثلا أن نعقد في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم صلاتين في وقت واحد لصلاة الظهر مثلا، فنأتي والإمام يصلي بالناس صلاة الظهر وقد فاتتنا ركعتان، فنقول بدل ما نصلي ركعتين مع الجماعة تعالوا نصلي نحن أربع ركعات بإمام فنقيم الصلاة ونصلي، هذا لا يجوز. وقلنا لصلاة واحدة خروجا مما لو كان لصلاتين، كما لو كانت الجماعة الثانية ترى أنه لا يجوز أن يدخل مع الإمام مع اختلاف النية، وإن كنا لا نرجح هذا، فصلوا الصلاة التي عليهم مثلا صلاة الظهر والإمام يصلي العصر، فصلوا العصر ليدخلوا مع الإمام، صلوا الظهر ليدخلوا مع الإمام في العصر، فهذا لا بأس به، واضح؟ هذا شيء. كما أن العلماء اتفقوا على أنه لا بأس من تعدد الجماعات في مساجد الطرق، في المساجد التي تكون في الطريق سواء في السفر أو في البلد على الطريق، لأن الغالب في هذه المساجد أن تتعدد فيها الجماعات لمرورها. واختلفوا في تعدد الجماعة للصلاة الواحدة في مساجد المدن في وقتين مختلفين، يعني أقيمت صلاة الظهر في المسجد النبوي وصلى إمامهم بهم وفرغوا وجاءت جماعة ودخلت المسجد، هل لها أن تقيم جماعة ثانية فتصلي الظهر مرة ثانية أو يصلي كل واحد منهم بمفرده؟ الذي عليه جمهور العلماء أنهم يقيمون جماعة ثانية، ومن نقل عنه من السلف أنه لا تقام جماعة ثانية فأكثرهم رجع عن هذا القول بالاستقراء، وقد تتبعنا أقوالهم فوجدنا أنهم رجعوا عن هذا القول. ويستدل المانعون بأن النبي صلى الله عليه وسلم كان مرة في العالية فجاء وقد صلى الناس، جاء إلى المسجد وقد صلى الناس فمال إلى بيته فصلى فيه، قالوا هنا النبي صلى الله عليه وسلم لم يصلي جماعة ثانية في مسجده بل دخل بيته. والجواب أنه ليس في هذا ما يدل على المنع من الجماعة الثانية، وذلك لوجوه. الوجه الأول أن النبي صلى الله عليه وسلم لو صلى في المسجد لشق على الناس أن لا يصلوا خلفه وقد صلوا، لو رأى الناس النبي صلى الله عليه وسلم يصلي الصلاة لشق عليهم أن لا يصلوا خلفه وقد صلوا، فرحمة بالمؤمنين والنبي صلى الله عليه وسلم يعز عليه ما يشق على الأمة مال إلى بيته حتى لا يدخل المشقة والحزن على المؤمنين. الأمر الثاني أن أهل بيته كانوا يحبون الصلاة خلفه، لكنه كان لا يفعل ذلك في الفرائض لأنه يخرج للجماعة، فشاء الله أن يقع هذا فأحب أن يطيب خاطر أهله فدخل ليصلي عندهم ليصلوا وراءه في هذه الصلاة. ثم ليس في هذا الفعل دلالة على المنع، وإنما فيه أن النبي صلى الله عليه وسلم فعل ذلك، وهذا للحكم التي ذكرناها. ولذلك فإن الصحيح الذي عليه جمهور أهل العلم أنه يجوز أن تتعدد الجماعات لصلاة واحدة في أوقات مختلفة في مكان واحد. نعم. يقول: متى يدرك المأموم تكبيرة الإحرام مع الإمام؟ سؤال فيه غرابة. يعني تكبيرة الإحرام، إذا كبر الإمام تكبيرة الإحرام فكبر المأموم بعده فقد أدرك تكبيرة الإحرام. إذا كبر الإمام تكبيرة الإحرام فكبر المأموم بعده فقد أدرك معه تكبيرة الإحرام. لكن فرضنا أن الإمام كبر تكبيرة الإحرام وقرأ الفاتحة ثم شرع في قراءة السورة، فجاء الإنسان فكبر تكبيرة الإحرام، لم يدرك تكبيرة الإحرام مع الإمام، لكن أدرك الركعة، أدرك الركعة. يعني الشخص الذي يريد أن يصلي خلف الإمام 40 لا تفوته تكبيرة الإحرام، ينبغي أن يحرص أن يكون مع الإمام عند التكبير، فإذا كبر الإمام كبر. أما إذا جاء تاليا بزمن منفصل فلم يدرك تكبيرة الإحرام لكنه أدرك الركعة، فالركعة مدركة. نعم. ضابط الزمن الذي يفوت؟ إذا كبر فكبروا، فالوقت اليسير الذي يقع في العادة بين تكبيرة الإمام وتكبيرة المأموم لا يقطع التتابع، أما الوقت الطويل فإنه يقطع أن يكون كبر مع الإمام تكبيرة الإحرام. نعم. جزاكم الله خيرا. يقول: أنا طالب في الجامعة وأعيش مع أسرتي على حسابي في شقة خارج الجامعة، وحاليا لست قادرا على دفع الإيجار المقبل بعد عطلة الصيف، هل يجوز لأهلي أن يدفعوا زكاتهم إلي أم لا؟ من أهله؟ زوجته. هل يجوز للزوجة أن تدفع زكاتها للزوج؟ الذي يظهر لي والله أعلم التفصيل في المسألة، فإن كان دفع الزوجة الزكاة لزوجها لأمر يعود إليها كنفقتها مثلا، يعني لها نفقة على زوجها، المعلوم يا إخوة أن الزوج يجب عليه أن ينفق على زوجته ولو كانت غنية، ولو كانت غنية. طيب، على زوجها نفقة لها فتعطيه الزكاة من أجل أن يعطيها نفقتها، فهذا لا يجوز، لأنها تستفيد من زكاتها أصلا، فسبب إعطائه الزكاة أنه مدين بنفقتها. أما إذا كانت لا تنتفع أصلا بالزكاة، بمعنى ليس سبب الزكاة عائدا إليها، فإنه يجوز، كما في حديث امرأة ابن مسعود، فيجوز للزوجة أن تعطي زوجها من زكاتها إذا لم يكن عائد الزكاة راجعا إليها أصالة. نعم. أحسن الله إليكم. يقول: ما حكم استعمال جلود الميتة، وما حكم شراء الأشياء المصنوعة من الجلد من الكفار؟ هذه طويلة، مسألة طويلة ومسألة عويصة الحقيقة، وستأتي إن شاء الله في كتاب الطهارة، وسنبسطها إن شاء الله في باب الآنية إذا جاء وقتها إن شاء الله، ولعلنا نقف عند هذا المقدار، والله تعالى أعلى وأعلم، وصلى الله على نبينا وسلم.